να ενδυθυνώ. Şemsin denzirin yine hafadın hımsin o Awi dhigi usir ikhzan Yurid şeyf Ve gazacan hazuddin yufi آغا سجن حظات يوفيا يختم نصفرو نصفو المال ميسر وقفت الحج غسان حضاتيني غسان حضاتيني وبي ومردا وترا غرتك وخر رواي ويد خيرو حتى إذا نيضطنا شمزي تنزرين ديني هفاض خمزينا ويدغي ويسوي الريصان يريد شيء غسان حضاتيني غسان حضاتيني يوفي يظهرنا يزقنا شمسي تنزرين زيني خفاض خمسينا ويد غيبي وسوي الرقصان يريد الشقيم كسان حضات او يغاصان حضات يظهرنا يزقنا شمسي تنزرين زيني خفاض خمسينا ويد غيبي وسوي الرقصان يريد الشقيم كسان حضات او يغاصان حضات I'm not afraid to die. انسان حضار فيني وفي قوية وقتان ورزقوا لي عزم ويتذير حتى إذا ما يخطيها شمسي دام سريني لينيك هباط زمزينة قوية ويبسي ويرغصان يريد شيء قصان حضار فيني قصان حضار Hell yeah.